لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قلتم هذا ولا لا؟ قلنا هذه عقيدتنا مهما تغيرت الأزمان والأحوال. أمرنا الله أن نقول قلنا يا ربنا. قال قول يا رسولنا وأمتك معك. قل ماذا؟ آمنا بالله وما أنزل علينا من هذا القرآن وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لمن مسلمون؟ لا للدنيا ولا للهوى ولا للشهوة ولا للباطل، وإنما لله مسلمون. لو قال لنا قائل ماذا أسلمتم لله؟ تعلنون أنكم مسلمون أي شيء أسلمتموه؟ ما هو جوابنا؟ أسلمنا له قلوبنا فلا تتقلب أبدا إلا في قلب رضاه. أسلمنا له وجوهنا وتبعتها أعضاؤنا، فوالله لا نبني ولا نهدم ولا نتزوج ولا نطلق ولا ناكل ولا نشرب ولا ننام ولا نستيقظ إلا من أجل الله، لأننا وقف على الله. وكل ريع الوقف يعود إلى من وقف عليه. وآية الوقفية من سورة الأنعام المباركة، وهي قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن أنتم وقف على الله، إياكم أن يضيع شيء منكم لغير الله. أنصح أو أفضح؟ لما تجلس يا أبا يا شيخ عبد الله أمامك شاشة الفيديو أو التلفاز وتبدأ أنواع العروض تظهر من الدقيقة إلى الأخرى، وأنت وسيدتك وبناتك وأولادك، هذه تضحك وهذا يتمرق قد يقول انظر أمي يا بابا وهذا كذا، ساعتين أو ثلاث ساعات. هذا الوقت هذا من سمح لكم به؟ من وهبتموه أن تضيعوه فيما يغضب الله، فيما يسخط الملائكة؟ الملائكة يخرجون من بيتكم، فإذا فاغ المنزل من يعمره؟ العدو المتربص، ألا وهم الشياطين. فإذا دخلت الشياطين ماذا تصنع معكم؟ تطبخ لكم الطعام، تحرس لكم بيتكم من اللصوص، تزيد في طاقة إيمانكم. أسألكم بالله ما مهمة الشياطين؟ إنها إفساد قلوبكم لتخبط نفوسكم فتتحدون معهم في أنكم من أهل النار، وهذه مهمة إبليس. قال لربك بعزتك يا رب لأغوينهم أجمعين. فالذي يضيع هذه الساعة والساعتين في هذا الباطل هذا وقف على الله، أخذ الشيطان منه ربعه ساعتين، وهو يستيقظ 10 ساعات و12 ساعة نوم. عرفتم هذه عزيز؟ لما تجلس هات يد الجرائد، هات البلاد، هات الجزيرة، هات الرياض، هات كذا، أكوام وتبدأ تصفح تقرأ، اقرأ ورمي، اقرأ اقرأ كم ساعتين وتعرف ما الذي استفدته، ما الذي قدمته لله في الساعتين. أسألك بالله أن تخبرني. الجواب لا، لا زيادة معارف وعلوم. هل نفعت أهل الصحف المعارف والعلوم؟ هل رقتهم وسمت بهم في آدابهم وأخلاقهم فتأتي أنت وتجي وراءهم ضيع وضائع؟ أين الفائدة الموجودة؟ لو كنت مسؤولا على البلاد والعباد وتريد أن تتبع أحداث العالم لتحفظ من أنت وليهم تعذر، يكون عملك ذلك لله، عملك هذا في قراءة هذا الصحف بالساعة والساعتين هذا لله، لأنك تريد أن تحمي من تحتك وأنت أميهم وليهم. لكن ما دمت لا صلة لك بالسياسة ولا علاقة لك بالحكم فتضييعك لهذا الوقت في سبيل من؟ والله لأن تصلي ركعتين خير لك 1000 مرة من تلك الساعتين تقرأ فيهم المجلات والصحف الهابطة. لا تتعلم آية ولا سنة. أين الوقفية على الله؟ اتصلت بي مؤمن اليوم، يا شيخ زوجي يفجر بالخادمة وفي رمضان ماذا أصنع؟ قلت لها انصحي له، اسمع يا فهد، إما أن تتوب وإما أن نفارقك، فإن الله لا يجمع الطيبين مع الأقباط ولا الخبث مع الطيبين، الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. ثم هل عندكم تلفاز؟ قال فيه عندنا تلفاز نجلس عليه. لما؟ قالت من أجل الأولاد. فوضعت السماعة وتركتها. عرفنا العلة. الشياطين هي التي زينت وحسنت وحملت هذا الرجل على أن يفجر بخادمته وأم أولاده بين يديه. من مسخ قلبه؟ من أزال ذلك النور وأبطله؟ كيف اكتسب هذا؟ والله لمن السماع والنظر، أقسم بالله. إذن الله الله ماذا نقول؟ وله مسلمون، يا ربي لك لا لسواك مسلمون، أسلمنا قلوبنا ووجوهنا، فلا هم لنا إلا أن يرضى الله ولا يسخط علينا. وليس هذا بمانع أن تتناول مسحات فيها فلاح وتسقي زرعك ولا أن تأخذ مطاعتك وتعمل حديدتك لتكتسب قوتك ولا أن تحمل كيتك أو زنبيلك وتجول في الشوارع تلتقط الأوساخ كالناس في البلدية. لنعم ذلك العمل كنت تريد به وجه الله عز وجل. الإسلام لا نبغي دين سواه. للآية الأخيرة ومن يبتغي أي يطلب غير الإسلام دينا يتدين به فلن يقبل منه أولا وهو في الآخرة من الخاسرين. من هم الخاسرون الذين خسروا شياهم وأغنامهم أولادهم؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. واجب كل مؤمن ومؤمن يفهم هذه الكلمة يعرف من هم الخاسرون. من هم الخاسرون عباد الله؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذا حكم الله عز وجل. الإسلام ما هو الإسلام؟ الانقياد الخضوع تسليم القلب والوجه لله. مبنى هذا الإسلام الإيمان والإسلام والإحسان. وحديث جبريل عليه السلام شاهد في هذا. ما ننسى لما يبعث الله جبريل ويتزيى بزي المؤمنين ويدخل كأنه بدوي يشق الصفوف والناس ينظرون إليه أين الأدب حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسند ركبتيه إلى ركبتيه ويضع يديه على فخذيه ليعلمنا كيف نتلقى العلم والمعرفة. ثم يأخذ في السؤال أخبرني يا محمد عن الإيمان، فيقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فيقول صدقت. أخبرني عن الإسلام يا رسول الله. أستغفر الله. أخبرني عن الإسلام يا محمد. لو قال يا رسول الله شعروا أن هذا مدسوس بينهم، يعني لا بدوي. فيقول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فيقول صدقت. فقالوا عجبنا له يسأله ويصدقه، إذن هو أعلم منه. أخبرني عن الإسلام عن الإحسان يا محمد. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن عجزت وهبطت ما استطعت أن تصل إلى هذا المستوى لفراغ، فعلى الأقل أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يهديكم الله تعالى. أن تعبده وأنت موقن أنه يراك. فإن لم تكن تراه أنت لعجزك وضعفك فهو يراك. فأيما مؤمن صادق الإيمان يدخل في عبادة ويؤديه كأنه ينظر إلى الله أو موقن أن الله ينظر إليه، من المستحيل أن يعبث بها أو يخرج بها عن دائرتها أو يؤديها على غير الوجه المطلوب منها لتحمل الزكاة وطهرها لنفسه. لكن والذي يصلي ولا يشعر أنه مع الله ولا أن الله ينظر إليه ولا هو يتصور أنه بين يدي الله وأنه يناجيه، كيف يعبد الله؟ عبادة فارغة لا تنفج زكاة ولا فقرا. ومن قال ما الدليل على ما تقول هذا يا شيخ؟ الدليل اسمع، يقول تعالى في بيان سبل الهداية والطرق الموصلة إلى الكمال، يقول لرسوله وأمته تابعة له: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. اقرأ ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فلا بقوله إن الصلاة التي أمرت أن تقيمها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فيقول العليم الحكيم: من لم تنهه صلاته فلا صلاة له، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. كلمة علم وإلنا، الذي لا يأكل لا يشبع، الذي لا يشرب لا يرتوي، الذي لا يستريح لا يستريح، سنن ما تتبدل. فلو كانت تلك الصلاة قد أثمرت له زكاة روحه وطهارة نفسه ما خرج من المسجد ليكره، يصلي يخرج من المسجد يغش يخدع ينظر إلى نساء الناس يشتم ويلعن يعير ويضحك ويسحر لعلي واهن. أين آثار الصلاة؟ ما صلى، إذ لو صلى ما غنى. هذه كلمة أيام كانت المدينة محط الأنوار على عهد التابعين. مر رجلان في أزقة المدينة الضيقة، ما كانت سيارات ولا دبابات. إذن أثناء الليل وإذا بصوت مغني يسمع من الكوة أو النافذة، ما هو صوت عاهر أو فريد الأطرش، يعني صوت. قال: يا هل صلى هذا العشاء؟ قال له زميله: لو صلى ما غنى. اي والله لو صلى ما غنى. الان مضت عليكم فترة قبل 30 سنة 27 الذي يستنكر الاغاني يعتبرونه معتوه لا قيمة له. كيف يستنكر الاغاني؟ الناس يهيئون الافراد بهذا، يتعلم النساء الاغاني والبنات الفتيات والرجال مدارس خاصه للتمثيليات، فلان مغني فلانا. لكن الحمد لله زالت تلك السحب ولاحت انوار الشمس من جديد، واصبح الحاضرون لا يتعلم يمكن 1% اذا نددنا بالاغاني واهلها. قبل اليوم يا ويحك. على كل حال عرفتم الاسلام الذي نحن من اهله اعلانا ربانيا ونحن له مسلمون، اننا امنا بالله ربا والها، لا رب غيره ولا اله سواه، ولا نصف حقا من طاعته لغيره ابدا كيفما كانت الاحوال، الا اذا هددنا بالقتل او التعذيب، فقد رفع الله عنا ذلك. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثانيا، الإسلام قائم على الإيمان. من لم يؤمن لا يستطيع أن يسلم شيئا، شحيح حتى بساعة من يومه وليلته، لكن إذا آمن أيقن أصبح على نور من ربه مستعد أن يجاهد. كانوا يرقصون إذا دخلوا الميدان ومعركة الجهاد طاحا بلقاء الله عز وجل، لأنهم عرفوا الله عز وجل. يخرج من ماله، لقد خرج أبو بكر من ماله كله، خرج عمر من نصف ماله، وخرج شيخكم العميل الذنب، نسيت الفاظ يرددونها سمعتم، خرج في جهاد الجزائر من نصف ماله في حارة. هذه عندنا قدر من المال قسمت قسمين وقدمناه للمجاهدين. أيام كان الجهاد لله، والحكومة السعودية غيرت وجوهكم، تبدلت الحكومة السعودية التي نسأل الله تعالى أن يميتنا قبل أن يسقطها، وأن لا يرينا الله تعالى فيها مكروها. إنها آية الله وحجته على البشرية كلها. أين الذين يفقهون ويفهمون؟ لما هبطت أمة الإسلام ولصقت بالأرض وسادها الكفر وقادها إلى العهر والفجور والسحر والباطل، وعزم العالم كله ألا عودة للإسلام وألا قيمة لهذا القرآن، يقرأ على الموتى لا يتحقق به أمن ولا طهارة ولا صفاء، جاء الله بعبد العزيز، قدس الله ولعن الله من يلعنه، اغضب، جاء به في ظروف قاسية، ظروف شديدة. اسألوا الذين كانوا في جيشه أرافقهم صاع من شعير أو تمر، لا طائر ولا سيارة ولا هاتف، وحكم كتاب الله، أقام تلك الدولة البدوية الصحراوية على دعائم إلهية ربانية، أربع دعائم فقط جاءت في قول الله تعالى من سورة الحج: يا أهل القرآن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، بالله الذي لا إله غيره لن تكمل أمة ولن يسعد شعب ولن تطهى بلاد ولن تعز ما لم تقم الدولة على الأركان الأربعة. وساد البلاد أمن ما حلمت به هذه البلاد من عهد القرون الذهبية الأولى، أقسم بالله. بعدما كانت كما قلنا الرجل في المدينة يجد باب بيته يباع في السوق يتكلم، الحاج يأكل ذهبه مجوهرات يدخر في بطنه حتى إذا خرع استخرجها وإلا تسلب منه. يسود هذه البلاد أمن، يمشي رجل من طرف المملكة إلى طرفها شرقا وغربا لا يخاف إلا الله. سكننا من كذا 40 سنة في منزل والله بلا باب، بلا باب للمنزل، ودون هذه السويقة الصغيرة باب السلام، تمر بالذهب والدراهم والدنانير مكونة وعليها غيشة غطاء من خرقة بارية، والمؤمنون بين يدي لا يصلون، لا يخافون أن يسلب دينار ولا درهم. كيف تحقق هذا الأمن؟ بالسحر. تحقق بالبوليس بالآلات والشرط والسحر. فرنسا رسميا 10,000 جريمة في كل يوم. من يملك طاقات الأمن كبيرة في فرنسا؟ قال ما بعد. تحقق طهر ما كانت تعرف هذه البلاد إلا في عهد القرون الذهبية. بقوة ماذا؟ لا شيء، فقط الله أن يقيم حجته على الخلق ليعلموا أن القرآن، أن الإسلام إذا طبق وأمن به لا بد وأن يتحقق به مراد الله من الأمن والطهر والصفاء. وسحر اليهود العرب والمسلمين، فاستقل لنا نيف 40 إقليما عايشنا تلك الاستقلالات. لما يستقل الإقليم نقوم الله أكبر الله أكبر. استقلت باكستان، استقلت إندونيسيا، ولم يعرف إقليم واحد هذه القواعد الأربعة ويبني عليها دولته. حتى الدويلات الهابطة حسنات من البشر أبدا. سحر هذا أو ماذا؟ أنا أعجب. حاربنا في فرنسا وأطردناها وأجليناها، لما ما نطبق شريعة الله؟ طردنا بريطانيا، أبعدنا هولندا العجول كانت تحكمنا في إندونيسيا، 13 مليون يسوسون 100 مليون. أين المسلمون؟ ماتوا. لا أقيمت الصلاة في بلد، ولا جبيت الزكاة في بلد، ولا وجد من يأمر بالمعروف أو ينهم عن المنكر في بلد. فكان المفروض، خلوني أتكلم، ومن يبغضني أقول سامحك الله وزيد. اسمعوا، كان المفروض لو كنا متأهلين للخير، ما إن يستقل الإقليم، ما استقللنا في يوم واحد ولا في عام واحد، أكثر من 50 سنة. أيما إقليم استقل في الشرق أو الغربي في بلاد العجم أو الحرب، يأتي رجاله على الفور، لجنة سباعية عشارية، يقولون أي عبد العزيز أنت إمام المسلمين، ذي مفاتيح البلاد بين يديك، ابعث لنا قضاة يقضون بيننا بالكتاب والسنة كما عندكم، يكونون هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بسم الله تفضلوا، يدخلون البلاد، أولا إقام الصلاة إجبارية، ثانيا جباية الزكاة رسمية، لا ضريبة ولا مضروبة، الزكاة أولا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم تابعون للدولة الإسلامية جزء منها حتى تعود الخلافة من جديد. هذا الإقليم انضم إلى الدولة السعودية. والله ما فعل هذا قطر ولا إقليم، لا من العرب ولا من المسلمين. لعلي واهم هذا الواقع وإلا لا؟ وبعد ماذا أصابهم من بلاء؟ هل عزوا؟ هل كملوا؟ هل سعدوا؟ هل طابوا وطهوا؟ أسألكم بالله، لا شيء. هذا جزاؤنا. لو تم هذا لكانت الخلافة قائمة. لكن على العكس، السعودية اليهودية، السعودية الوهابية، سب اشتم اعمل اعمل في الشرق والغرب، ومحدثكم هذا الذي تغضبون له وعليه سمع هذا من الشرق والغرب كأنه لا عدو إلا هذا. والله بأذني هاتين ركبت سيارة حافلة في بلد ما، راكبنا طلع أعمى ومعه دف وزميله مساعده معه يدففون هكذا يطلبون الفلوس. والله بهذا يا سعودية يا يهودية يا سعودية ليجمع الفلوس ويعطيهم إخوانكم. ماذا عسانا أن نقول؟ وجاءت الفاضحة، وجاءت الفاضحة، ليست الحاقة ولا الواقعة، الفاضحة. ما الفاضحة؟ حرب الخليج. إخواننا المسلمون يرقصون يصفقون فارحون الجهاد مع صدام. لعلي واعي والله لولا الله لتبقى هذه الحجة له قائمة لكانوا في 4 أيام يطبقون علينا نهائيا، وقد طوقونا من الشمال والجنوب والغرب والشرق، ولكن الله قال قفوا ما زالت حجة الله عز وجل فوقفوا. هل من وائي؟ لا بصير ولا وائي. وفي داخلها يعملون على إسقاطها وإحباطها، يهزؤون من أمر المعروف عن المنكر، يسخرون من العلماء، يستهزئون بالحكام وهم لا يشعرون. ونحن نقول يا جماعة يا مسلمون في الشرق والغرب لآية ربكم لا تطفئوا نورها، اعملوا على بقايا وتقويتها. إن الذي يجزم في هذه البلاد يهدم في هذه الحكومة، الذي يكذب في هذه البلاد كالذي يسرق ويهدم، الذي يترك ذكر الله ويقبل على ذكر الشيطان هو عامل على هدم هذه البقية الباقية. استقيموا. ولكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، وليمضي حكم الله وهو العزيز الحكيم. إلا أننا نتوقع أن محنة وفتنة وبلاء سينزل بالعرب والمسلمين، لا ندري كيف. ظواهره بوادره لائحة الآثار، ما عرفنا الطريق إلى الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعتم؟ من سامحني سامحته، ومن لم يسامحني سامحته ألفا ثلاث سامحته. ما فهمت؟ لا لا نشحت يعني ما منوع، كنا نشحت لكن جاء أمر بالمنع وسألنا ليما وعرفنا العلة. وما من مصيبة إلا بذنب، وصدق الله العظيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم. كنا نجمع لبناء مسجد لغريب لفقير كذا، من 2 3 نجمع بالحلقة كذا ولا لا؟ يبدا الشيخ بجيبه والا يلعن. صدر امر امضيت عليه ما في جماعه لي ما. قالوا جماعه تجمع شعارات للفتنه لتوقد نارها في ديارنا هذه. وبلغني ان مليونين ريال في كل شهر تخرج من هذه الطريقه الى المجاهدين. عرفتم؟ فكيف نجمع الرجال؟ الاستاذ عدنان يقول هناك رساله تطبع اذن بطبعها تحمل هذا الكلام بما فانتظروه، وهو يرغب ان تساعدوا على طبعها. هو دفع 250 ريال، انا دفعت 5000. قال زيدوا بدل ما نطبع 10000 نطبع 60000. اسمعوا لا تعطوا شيئا ممنوع. ونعود إلى الآيات الكريمة التي موضوع درسنا اليوم. اسمع تتعجل كيف هذا الاستبعاد ولا لا؟ كيف هذا؟ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ فلهذا كيف ترجع هذه الأمة إلى ربها وتعود إلى منهج إلهها لتسمو وتكمل وقد هبطت؟ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات كالشمس؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يهديهم إلى ما فيه سعادتهم وكمالهم، لا يهديهم إلى طرق النجاة والسلامة من عذاب الدنيا وخزيها وعذاب الآخرة وخزيها. هذه الآية وإن نزلت في أحداث فهي عامة. كم واحد دخلوا في الإسلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذهبوا إلى مكة وارتدوا. مجموعة من اليهود حصل منهم ماذا؟ لكن الآية ما هي بسبب شخص أو أشخاص. كيف يهدي الله قوما قلوا أو كفروا بعد إيمانهم، بعد أن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، انتكسوا وارتدوا وعبدوا غير الله وكذبوا رسول الله وحاربوا دينه ورسالته. يستبعد الله تعالى إيمان هؤلاء، ما يعودون. بنو أبيرق سرقوا درع، والدروع كان ذا قيمة حربي، فلما في حارة لغوات، فلما طلبوا شعروا أخذوا الدرع ورموه في بيت يهودي وقالوا تعالوا الدرع في سقيفة اليهودي. جاء الأصحاب وجدوا الدرع، قالوا اليهودي، قال أبدا أنا ما فعلت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بشر. قال اليهودي ودافع عن بني أبيرق، ثم فضحهم الله وشرد زعيمهم وذهب إلى مكة مرتدا، وجاء يخون في منزل فحفر الجدار وأدخل رأسه، سقط عليه الجدار فألقي كالفار ميت كابر في الجدار. وفيه نزل إنا أنزلنا إليك كتابا لتحكم بين الناس بما أراك الله فلا تكن للخائنين خصيما، فلا تكن للخائنين خصيما واستغفر الآيات. هذه الأحداث وجدت، لكن الآية عم جماعة أو فرد. ثم لما نبحث بحث كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، الذين عطلوا الشريعة بكاملة وأعرضوا عنها، ماذا نقول؟ يستوردون القوانين الهابطة من ديار الشيوعية والصليبية والكفر ويعرضون عن الإسلام، ماذا نقول؟ أفتونا يرحمكم الله. وشيء آخر، هل سادوا أو عزوا كملوا؟ هل ذاقوا نسيم الأمن والطهر في ديارهم؟ والله ما ذاقوا. هيا نتوب إلى الله، فإن الله قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ما أفسدوه فإن الله غفور رحيم. من يبلغ ما لا إعراب كامل. وهكذا يقول تعالى في بيان الجزاء للمرتدين والمنتكسين والمعرضين بعدما لحت أنوار القرآن وهدايته في الأرض، يقول أولئك جزاؤهم ماذا؟ يتريال سجن. أولئك الدعداء الخاسرون، جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تعرفون اللعنة؟ الطرد والبعد، إلعنه اطرده وابعده من ساحة دار. لعنة الله إبعادهم عن كل خير. لعنة الملائكة الدعاء لهم بالبلاء والشقاء. لعنة الناس أجمعين يوم القيامة. يوم القيامة الظالمون يلعن بعضهم بعضا وهم في جهنم. أولئك البعداء جزاؤهم مقابل عدتهم وانتكاستهم وإعراضهم ونسيانهم لذكر الله بعدما جاءهم الحق وعرفوه، الكتاب بين أيديهم والرسول يعرفون حتى قبره وبلاده، جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخرجون من هذه اللعنة. من يخرجوا؟ أغلقوا الباب على أنفسهم، ارتدوا وانتكسوا. لو عرفوا الطريق وعادوا ممكن كما سيأتي، لكن الواقع هذا خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، لا بالزمان بعد زمان ساعة بعد، ما يفكر ولا يخاف العذاب ولا هم ينظرون. من ينظر إليهم الله غاضب ساقط عليهم، لا يرحمهم ولا يلتفت إليهم. اللهم إلا الذين تابوا رجعوا إلى الإيمان والعمل الصالح، تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ما أفسدوه. القلوب التي أفسدوها والنفوس التي دسوها بالباطل والشر يعملون على إصلاحها. إذن فإن الله بعد ذلك غفور رحيم، يغفر لهم ذنوبهم ويرحمهم. إذن صفاته صفات الجلال والكمال أنه غفور، فلو لم يكن من يذنب كيف يعرف أن الله غفور رحيم بعباده بالحيوانات بكل المخلوقات، فكيف بمن رجعوا إليه وطرحوا بين يديه معلنين عن توبتهم وإسلامهم؟ هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع.